أما بالنسبة للمكاتبة فالطالب في بلد آخر، نعم، ويكتب نعم إليه، يكتب إليه بالحديث. استدل المصنف على ذلك بما ذكره مما ذكره بنسخ عثمان رضي الله عنه المصاحف وبعثه بها إلى الآفاق، واحتج أيضا بما نسبه لبعض أهل الحجاز بحديث كتابه صلى الله عليه وسلم لأمير السرية ومناولته إياه. قال ابن حجر: شرط قيام الحجة بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما وحامله مؤتمنا والمكتوب إليه يعرف خط الشيخ إلى غير ذلك من الشروط الدافع لتوهم التغيير. لابد أن يكون الكتاب مختوم، لابد أن يكون الكتاب مختوما وأن يكون حامله مؤتمنا لئلا يزور على الشيخ الذي كتب بهذه الأحاديث إلى الطالب، والمكتوب إليه يعرف خط الشيخ ليتسنى له أن يروي عن الشيخ بهذه الكتابة. وكل هذا من احتياطات أهل الحديث لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمناولة والمكاتبة مفاعلة، والأصل فيها أن تكون بين طرفين. فهل كل من الشيخ والطالب يناول الآخر لتتحقق المفاعلة، أو أن المناولة من طرف واحد؟ من طرف واحد، الشيخ يناول الطالب. وكذلك المكاتبة، سماها ابن الصلاح المكاتبة وهي مفاعلة، لابد أن تكون من طرفين كما في الأصل، كما هو الأصل في ذلك. فهل يلزم من هذه الصيغة أن يكون كل من الطالب والشيخ كاتبا ومكتوبا إليه؟ ممكن يكتب الطالب طلب للشيخ، طلب للشيخ أن يحدثه بكذا، وثم يكتب إليه الشيخ بالرد. نعم، بالرد. وقد تكون كتابة ابتداء من الشيخ كما تقدم في المناولة. يعني صيغة المفاعلة الأصل فيها أنها بين طرفين، لكن قد ترد هذه الصيغة من طرف واحد كالمسافرة، سافر فلان. نعم، هل المسافرة من طرفين؟ لا. إذا قولهم طارقت النعلة يعني مطارقة، من طرفين؟ هي من طرف واحد، لكن الأصل في هذا البناء أنه من طرفين. والمناولة إذا اقترنت بالإجازة جازت الرواية بها عند كل من أجاز الرواية بالإجازة، بل جوازها من باب أولى. الإجازة نحتاج إلى تعريفها من أجل أن المناولة تحتاج إليها، ولذلك قدموها في الترتيب على المناولة، وأن كانت المناولة أقوى من الإجازة. الإجازة الإذن بالرواية، يأذن الشيخ للطالب أن يروي عنه. نعم، المناولة إذا اقترنت بالإجازة، ناوله الكتاب قال هذا صحيح البخاري وأنا أرويه بالإسناد، هذه النسخة أرويها عني، هذه نسختي صححتها وهي روايتي، نعم، بالسند المتصل إلى البخاري فاروي عني، هذه مناولة. فقوله فاروي عني هذه إجازة، إذن بالرواية. فإذا اقترنت المناولة بالإجازة صارت أقوى من الإجازة المجردة، كان يقول له اروي عني صحيح، أنا من مرويات صحيح البخاري فاروي عني، هذه إجازة معمول بها عند جمهور أهل العلم، لا سيما ولو لم يسمعه منه لا سيما عندما اضطر الناس إليها، كثرة الكتب وكثرة الطلاب. فلو لم يجز في الرواية إلا ما يسمع من لفظ الشيخ أو يقرأ على الشيخ صار حرج عظيم وانقطعت الرواية، لا سيما مع أن العلم ضبط ودون وحفظ. نعم، وإبقاء الرواية إنما هو لمجرد إبقاء خصيصة هذه الأمة، أن تبقى الأسانيد متصلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فلا يترتب على الرواية شيء. يعني كوني أنا والمتأخر في هذا القرن الخامس عشر أروي صحيح البخاري بإسنادي المتصل إلى الإمام البخاري، هل وجود راوي ضعيف أو انقطاع في إسنادي يؤثر على صحيح البخاري؟ ما يؤثر. إذن الرواية فائدتها في العصور المتأخرة إنما هي المحافظة على خصيصة هذه الأمة، أمة أسانيد، نعم، أمة رواية بالأسانيد المتصلة إلى سلفها، يربط اللاحق بالسابق، بخلاف الأمم السابقة التي لا صلة لها بأنبيائها، انقطعت صلتها بأنبيائها، بينما عندنا إلى آخر الزمان والأسانيد متصلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان هذا هو الهدف من اتصال الأسانيد وبقاء الأسانيد إلى آخر الزمان، تسامح الناس في كيفية الرواية فأجازوها بمجرد الإذن الذي هو الإجازة والمناولة والمكاتبة، فضلا عن طرق أخرى مختلف فيها اختلاف كبير بين أهل العلم، كالإعلام من الشيخ بأن هذا مروية والوصية والوجادة. نعم، معنى ذلك المناولة ما كانت إلا متأخرة عند أهل العلم شيخ. هي متأخرة يعني ما عرفت في القرون الأولى من اهتم بالحديث. هي لها أصل، النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتاب وناوله أمير السرية وقال لا تقرأوا حتى تبلغوا مكان كذا وكذا، فهي مناولة، وأذن له أن يقرأه لكن في مكان معين، في مكان معين، ففيها الإذن بالرواية. هذا الأصل في شرعية الرواية بالمناولة. فالمناولة إذا اقترنت بالإجازة جازت الرواية بها عند كل من أجاز الرواية بالإجازة من باب أولى، لأنها إجازة وأيضا مناولة. والإجازة معروف أن قول الجمهور جواز الرواية بها إذا كانت من معين وفي معين، وإن خلت المناولة عن الإذن والإجازة فالخلاف فيها قوي. يعني مجرد أن يعطيك الكتاب يقول هذا صحيح البخاري، أعطاك كتاب لا تدري هو على سبيل الهدية، هل هو على سبيل الوقف مثلا لتستفيد منه، لكن هل تروي عنه بمجرد أنه أعطاك الكتاب؟ نعم، مسألة خلافية بين العلم، كما يقول حافظ العراقي رحمه الله تعالى، يقول وإن خلت عن إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة. يعني إذا كانت مناولة مجردة عن الإجازة، يعني ناوله الكتاب ولم يأذن له بروايته عنه، قيل تصح وقيل والأصح باطلة. نعم. وأما الكتاب المكاتبة فهي أيضا نوعان، مقرونة بالإجازة والأخرى المجردة، والأولى المقرونة في الصح في المقرونة بالإجازة من حيث الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة، وأما الثانية فالصحيح المشهور فيها يعني بدون إذن يكتب لشخص آخر في بلد آخر بأحاديث أو حديث الأصح، وإن لم يقل أروي عني، أنها تجوز الرواية بها بأن يقول كتب إلي فلان، ما يقول حدثني فلان. نعم، لأنه ما شافه، يقول كتب إلي فلان، هذه الصيغة المطابقة للواقع، لكن لو قال أخبرني فلان مر بنا أن دائرة الإخبار أوسع من دائرة التحديث، وقلنا سابقا أنه لو قال لعبيده من أخبرني بكذا فهو حر، فكتب إليه حصل الإخبار بالكتابة. نعم، فلو قال أخبرني ما خالف الواقع، لأن الإخبار يقع بالكتابة كما يقع بالمشافهة. وفي الصحيح للإمام البخاري وغيره من كتب السنة من ذلك كثير، مما اتفق عليه الشيخان حديث وراد كاتب المغيرة قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحديث متفق عليه. وحديث عبد الله بن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون. الحديث متفق عليه. وغير ذلك من الأمثلة للكتابة الواقعة بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى شيوخ الأئمة المصنفين. في صحيح البخاري كتب إلي محمد بن بشار، الإمام البخاري يقول في صحيح كتب إلي محمد بن بشار ابن بشار، وذكر حديثا للشعبي عن البراء، مع أن كل رواياته عن محمد بن بشار المعروف بوندار كلها بقوله حدثنا محمد بن بشار، إنما هذا الحديث على وجه الخصوص قال كتب إلي محمد بن بشار لبيان الواقع وأنه تحمله بطريق المكاتبة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب بدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام قائلا من محمد بن عبد الله إلى فلان، كما تقدم في كتابه إلى هرقل. نعم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم إلى آخره. فإذا كتب بدأ بنفسه قائلا من محمد بن عبد الله إلى فلان، فيستحب الاقتداء به، فيبدأ الكاتب بنفسه، فيبدأ الكاتب بنفسه. فإن بدأ باسم المكتوب إليه فقد كرهه غير واحد من السلف. وقال النووي نقلا عن أبي جعفر النحاس في كتابه صناعة الكتاب أو الكتاب على ما اختلف في ضبطه، رخص جماعة في أن يبدأ بالمكتوب إليه إذا كان أو نعم. بدون تفضيل لا بدون تفضيل بدون تفصيل. رخص جماعة في أن يبدأ بالمكتوب إليه، وذكر منهم زيد بن ثابت ومحمد بن الحنفية وبكر بن عبد الله وأيوب السختياني. وكان الإمام أحمد رحمه الله يستحب إذا كتب الصغير إلى الكبير أن يقدم اسم المكتوب إليه، يعني استنادا إلى كبر كبر. جاء في الحديث كبر كبر، فيبدأ بالمكتوب إليه لأنه أكبر. وأما هو رحمه الله عن الإمام أحمد فكان يبتدئ باسم من يكاتبه كبيرا كان أو صغيرا تواضعا، يعني إذا قبلت من الكبير أن يبدأ بنفسه، نعم كبير السن كبير القدر والمنزلة لا بأس، لكن الشباب يكتب إلى كبير من فلان إلى فلان، يعني كأنها في نظر الإمام أحمد غير لائقة. نعم صحيح. وإن كان الأصل الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يجد في نفسه شيء من التعالي والغرور وخلت نفسه عن كل هذا وبدأ بنفسه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه حينئذ لا يلام ولو كان صغيرا. وفي عمدة القارئ مطابقة الحديث لجزء الترجمة ظاهرة، أما للجزء الأول فمن حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الكتاب لرسوله وأمره أن يخبر عظيم البحرين أن هذا الكتاب كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن سمع ما فيه ولا قرأه، وإن لم يكن سمع ما فيه ولا قرأه. لماذا قال وإن لم يكن سمع ما فيه ولا قرأه؟ لأنه إن كان سمع ما فيه فتحمله بطريق السماع لا بطريق المناولة، وإن كان قرأه هو على النبي عليه الصلاة والسلام فتحمله بطريق العرض، والحال أنه لم يسمع ولم يقرأ، إنما المسألة مناولة. وأما للجزء الثاني فمن حيث إنه عليه الصلاة والسلام كتب كتابا وبعثه إلى عظيم البحرين ليبعثه إلى كسرى، بعث بكتابه رجلا هو عبد الله بن حذافة السهمي. قال الكرماني بعث رجلا متلبسا بكتابه مصاحبا له، فرجلا مفعول. وتسمية المبهم ستأتي في بعض الروايات في الصحيح، وأنه عبد الله بن حذافة السهمي. هناك في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل، نعم، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام مع من يذكر دحية الكلب إلى من؟ صاحب بصرة، نعم، ليبعثه إلى هرقل. نعم، وهنا بعث عبد الله بن حذافة السهمي بالكتاب إلى عظيم البحرين، إلى عظيم البحرين ليبعثه إلى كسرى. إلى كسرى، يعني هؤلاء أشبه بالمناديب الآن في الدول، يعني مندوب دولة صغيرة لدولة كبرى. نعم، يعني كانت البحرين تتبع لكسرى، مملكة كسرى. لا تحتاج إلى تثبت مثل هذا، لكن هذا الحاصل. نعم نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى عظيم البحرين ليدفعه إلى كسرى. نعم، وأمره عطف على بعث أن يدفعه، أي بأن يدفعه، وأن مصدرية أي بدفعه إلى عظيم البحرين هو المنذر ابن ساوى بالسين المهملة وفتح الواو. والبحرين بلد بين البصرة وعمان، يعني هذه طريقة كتب الجغرافيا المتقدمة، يعني يحددون بهذه الطريقة بلد بين كذا وكذا ولو كان بينهما 1000 ميل. نعم؟ اي نعم. لهذه الطريقة يحددون، لكن عندهم الجواد المسلوكة في الغالب ما تغير طريق الحاج وطريق نعم التجارة كلها ما تتغير، فتكون هذه البلدة من سلك هذا الطريق من البصرة إلى عمان لا بد أن يمر بالبحرين. قال ياقوت هكذا. فضل دكتور أدنتم لي عندي سؤال في مسألة الباء التي تتكرر كثيرا، بعث بكتابه وفي التنزيل اذهب بكتابي هذا، مع أنه أحيانا ترد بدون إدخال الباء، هل لها وجه؟ كيف؟ بعث كتابه إلى فلان، يبعث كتابا إلى فلان، يعني دخول الباء ما يمنع أن يكون الفعل يتعدى بنفسه وبالحرف. ما يمنع أبدا، يعني ممكن أن يأتي. ممكن. قال ياقوت هكذا يتلفظ به البحرين. نعم، في حال الرفع والنصب والجر. نعم، تقول هذا نعم البحرين، البحرين، أو تقول هذا بحريني. نعم، نعم، تنسب إليه هكذا، ما تقول بحران. نعم، ما تنسب إليه في غير حالة الياء. قال ياقوت هكذا يتلفظ به في حال الرفع والنصب والجر. يعني يلزم الياء. نعم، نعم، هو مثنى، الأصل أن يعرب بالحروف. نعم، لكنه لزم الياء على قولهم، إلا أن الزمخشري قد حكى أنه بلفظ التثنية، فيقولون هذان البحران. وانتهينا إلى البحرين، قال ولم يبلغني من جهة أخرى. وأورده البكري مبتدأ مرفوعا بالألف، فقال البحران تثنية بحر، وهو بلد مشهور بين البصرة وعمان. نعم، بين البصرة وعمان، يعني مثل ما قال. نعم، السابق. نعم، لكن ما كان يدخل فيه الأحساء يا شيخ الآن، يعني حده قديما يختلف. نعم، يأتي إن شاء الله. نعم. وقال ياقوت البحرين اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان، وقيل هي قصبة هجر، وقيل هجر قصبة البحرين. يعني يختلف في المنطقة وقاعدتها، أيهما يتبع الآخر، هل هجر هي المنطقة وقاعدتها البحرين أو العكس. نعم، يقول وفيها عيون ومياه بلاد واسعة، وقد ظل اسم البحرين يطلق على الناحية المذكورة الواسعة حتى القرن الثامن، ثم إن اسم البحرين انحسر إلى جزيرة أوال التي هي الآن المعروفة الآن. نعم، دولة البحرين. نعم، أو مملكة، التي كانت تدعى جزيرة البحرين بإضافتها إلى القطر. نعم، إلى القطر الأعم. نعم، ثم بعد ذلك انحصرت التسمية بها بالجزيرة. قال الكرماني لم يقل ملك البحرين، إذ لا ملك ولا سلطنة للكفار، إذ الكل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن ولاه. هنا قال عظيم الروم، وهنا قال عظيم البحرين، أما قال ملك الروم ولا ملك البحرين. فدفعه عظيم البحرين، الفاء عاطفة على مقدر، أي فذهب إلى عظيم البحرين فدفعه إليه، ثم بعثه العظيم إلى كسرى فدفعه إليه، وتسمى هذه الفاء الفصيحة. قاله الكرماني إلى كسرى هو أبرويز بن هرمز بن أنوشروان، ووهم من قال هو أنوشروان، قاله الحافظ. وكسرى بكسر الكاف وفتحها أيضا، قال ابن الجواليقي الكسر أفصح. نعم، وهو فارسي معرب أصله خسر. وقال الجوهري وجمعه أكاسرة على غير قياس، لأن قياسه كسرون بفتح الراء، قاله العيني. وكسرى لقب لكل من ملك الفرس، كما أن قيصر لقب لكل من ملك الروم، فلما قرأه مزقه، فلما قرأه أي قرئ عليه، مزقه أي قطعه. في الحديث يقول فحسبت أن ابن المسيب قال، نعم أحد رواة الحديث سعيد. نعم إيه. لكن ما عندك في المختصر كذا لا. في الأصل فحسبت أن ابن المسيب قال نعم القائل هو الزهري وهو موصول بالإسناد المذكور يعني بإسناد الأصل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره، فهذه فحسبته القائل هو الزهري وموصول من إسناد المذكور ووقع في جميع الطرق مرسلا. هنا يقول فحسبته أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، يعني من طريق من ذكر في الإسناد الأصلي، ووقع في جميع الطرق مرسلا، ويحتمل أن يكون ابن المسيب سمعه من عبد الله بن حذافة صاحب القصة سمعه من عبد الله بن حذافة صاحب القصة فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي على كسرى وجنوده أن يمزقوا كل ممزق بفتح الزاي أن يتفرقوا ويتقطعوا. وفي حديث عبد الله بن حذافة فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم مزق ملكه اللهم مزق ملكه، وكتب كسرى إلى عامله في اليمن واسمه باذان ابعث من عندك رجلين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز، فكتب باذان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبلغ صاحبكما أن ربي قتل ربه في هذه الليلة. هذه رواية مختصرة جدا، لكن كسرى كتب إلى عامله باليمن في تفصيل القصة الطويلة. نعم إيه. أن ابعث رجلين إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الرجل الذي خرج ظهر بالحجاز، فبعث إليه هذين الرجل. لما قال له لما وصل إليه ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال أبلغ صاحبكما أن ربي قد قتل ربه في هذه الليلة. اللهم صل على رسول. قال وكان ذلك في ليلة الثلاثاء لعشر مضينا من جمادى الأولى سنة سبع، وأن الله سلط عليه ابنه شيرويه فقتله. فضل الدكتور، هي القصة أيضا التي قال من أمركم بحلق لحاكم، هي نفس القصة قال إن ربي أمرني بإعفائها لما سأل إيه في بعض الطرق في بعض. أستاذنك في أن نبتدأ بها الحلقة القادمة بإذن الله، نعود إلى هذه القصة وبداياتها لاستكمال ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. سوف نستكمل بإذن الله ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث والحديث عنه في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.